بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا يوم أمس بدأنا في هذه السورة، لكن استطرد بنا الكلام وما تكلمنا عن الآيات، ولذلك نعيد الكلام عليها من جديد. فأقول أن هذه السورة هي سورة الممتحنة، وليس كما قد يظن البعض الممتحنة، كما أن المجادلة يصح فيها الوجهان، المجادلة والمجادلة يصح الوجهان، أما الممتحنة فلا يصح إلا فيها وجه واحد، أي أنها تمتحن. وسوف يأتي آية الامتحان في أواخر السورة في امتحان المؤمنات إذا أتينا من المشركين. طيب، قول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. كثير من المفسرين إن لم يكن أكثرهم على أن هذه الآية نزلت في شأن حاطب ابن أبي بلتعة الصحابي رضي الله عنه، ومع ذلك فالقاعدة في التفسير بل حتى في الحديث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى وإن كانت نزلت في شأن حاطب رضي الله عنه ابتداء إلا أن الحكم عام له ولغيره. وملخص قصة حاطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غزو قريش حينما نقضت العهد، وكان من طريقته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني أظهر للناس أنه يريد أن يغزو قوما لكن يغزو آخرين لأن لا يستعدوا، وهذه من سياسة الحرب بل من الحكمة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه أخبر خاصة الصحابة من كبار الصحابة بوجهته وأنها مكة، وكان حاطب رضي الله عنه منهم. فكتب حاطب عفى الله عنه لقريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم، ولم يكن ذلك ردة منه ولا إرادة انتصار المشركين، ولكنه كما سوف يأتي في كلامه أنه أراد أن تكون له يد عند المشركين يحمو بها أهله، وذلك أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وكان لهم أهل وأقارب وقبيلة تحمي أهلهم حتى لو كان هو مسلما، إلا أن حميتهم تجعل يحمون أقاربه. حاطب ليس من قريش وكان أهله هناك وماله، فأراد من قريش أن تحميه وأراد له يد عندهم، أراد له يدا عندهم، معنى اليد يعني النعمة والفضل. وكان في نفسه كأننا نرى هذا أنه يقول إخباري وعدل إخباري لن يقدم من أخر في انتصار النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن الله سوف ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وسوف تنهزم قريش، لكنه لم يصل به التفكير إلى أن قريش سوف تنتهي وأن مكة سوف تفتح الفتح التام كما حصل. فظن أنه سوف يغزو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم المشركين وسوف تحصل معركة وينهزم ثم يعود كل إلى مكانه، فيقول كل يد هنا كفى على ذلك. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب رضي الله عنه وعفى عنه، فأخف أمر علي بن أبي طالب والزبير بن عوام والمقداد بن عمرو رضي الله عنهم أن يذهبوا يأتوا بالكتاب، وقال لهم اذهبوا فإن في روضة خاخ ضعينة معها كتاب من حاطب فأتوا به. والروضة هي مكان مثل الشعيب، المكان الذي فيه عشب وأشجار ترعى فيه الإبل وغيرها، وخاخ اسم المكان روضة خاخ، والضعينة هي المرأة المسافرة. فذهبوا بخيولهم فأدركوها في نفس المكان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوها فقال أعطينا الكتاب. قالت ما معي كتاب، فقالوا انزلي، فنزلت ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فقال بعضهم لعل ما معها شيء، فقال علي رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هددها فقال لا تخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما رأت الجد قالت تنحوا عني، فأخرجت الكتاب من جديلتها شعرها كانت قد عملت عليه، وقيل من حجزتها. وهل كانت تعرف إيش في الكتاب؟ ما ندري. ولماذا ما أخذوها وماذا فعلوا بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال إيدوني بالكتاب، والمرأة العادة أنها تترك ما تؤذى إلا إذا شاركت في الحرب. على كل حال أخذوا الكتاب ثم جاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحضر حاطبا وقال من كتب الكتاب يا حاطب؟ فقال يا رسول الله أنا. ثم قال يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما كتبته ردة ولا إرادة الانتصار المشركين على المسلمين، وإنما ما من أحد من أصحابك إلا وله أهل في مكة، وإنما أنا رجل ملصق في قريش فأردت بها يدا عند قريش يحمون بها لي. فقال عليه الصلاة والسلام صدق. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه لقد نافق. فقال دعه فإنه من أهل بدر، وإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانظروا ماذا حصل من حاطب، وقد أعان المشركين لكن لم يرد انتصار المشركين. ولذلك يقول الشيخ الفوزان حفظه الله إن إعانة المشركين ليست كفرا أكبر إلا إذا أراد انتصارهم على المسلمين، فإذا أراد أن ينتصر على المسلمين هنا يأتي الكفر، أو حب المشركين لكفرهم. وعلى هذا فمن يتعجل وإذا رأى بعض الناس قد يعين المشركين قد يتعامل معهم فيشذ وربما كفر، هذا خطأ. ومعاملة المشركين بعضها قربة، إذا أحسن إلى المشركين الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا كما سوف يأتي في السورة فهذا أجر، بل إذا خاصة إذا كان في بلادنا وأحسننا إليهم ربما يكون هذا سبب في إسلامهم. نعم يجب علينا في قلوبنا أن نبغضهم، ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فنحب كل مسلم من أي بلد من أي قبيلة من أي لون من أي جنسية، كما نبغض الكفار ولو كانوا من أقاربنا الأقربين. طيب، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا يقول ابن كثير رحمه الله، هذا إغراء من الله عز وجل للمسلمين أن لا يوالوا الكفار ونعادوهم. يقول كيف تتخذون أولئك الكفار الذين هم عدوي وعدوك أولياء، تلقون إليهم بالمودة، تحبونهم، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني والشأن والحال أنهم يكفرون بالحق الذي جاءكم. وما الحق الذي جاءنا؟ القرآن والسنة، لأن كلها جاءت. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ثم أيضا قال ما إغراء آخر، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أخرجوكم من دياركم، طردوكم من مكة، وإنما فعلوا ذلك لأنكم آمنتم بالله. هذا الفعل الذي هو محمدة ومنقبة أخرجوكم من أجله. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجوا من جهاد في السبيل ابتغاء مرضاته. يعني إن كنتم فعلتم ذلك، خرجتم جهاد في سبيل من دياركم وابتغاء مرضاتي، يعني طلبا أن أرضى عنكم، فلا تفعلوا ذلك. وإن هنا شرطية، جواب الشرط غير مذكور. إن كنتم خرجتم، إن كنتم، هذا فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ غير موجود، لكنه يفهم من السياق. يعني إن كنتم فعلتم ذلك ابتغاء مرضاتي فلا تحبوهم. ثم لام المسلمين فقال: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. كيف تفعلون ذلك؟ هذا أمر لا يجوز. وهذه المودة لا تخرج من الإسلام. الدليل أول آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. فناداهم الله باسم الإيمان. ولذلك قال البغوي رحمه الله في من ترك الهجرة بدون عذر، قال: ناداهم الله باسم الإيمان. وقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه، أي كتاب؟ الأصول الثلاثة. هذا كتاب اللطيف الصغير في حجمه، العظيم في أثره ومدلوله. يقول سبحانه: وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنتم. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الطريق الصحيح وضل عن الصراط المستقيم. قال سبحانه أيضا مبينا عداوة المشركين، وهذا قديما وحديثا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يعني أن الكفار إذا تمكنوا من المسلمين في أي مكان بسطوا إليكم الأيدي، يعني بالاعتداء، بالقتل، بالسجن، بالإيذاء، وألسنتهم أيضا يؤذون المسلمين بألسنتهم، وأيضا ودوا لو تكفرون، يعني أحب الحب العظيم أن تكفروا. ولذلك قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما فعلنا بهم وفعلنا لهم لن يرضوا عنا ما دمنا على الإسلام. كما قال سبحانه: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فما نقم منهم لإيذائهم المسلمين، بل العادة الكثيرة جدا أن المسلمين لا يؤذون. المسلمون مسالمون، ترى هذا أمر يشهد به الواقع، وإنما ينكره من يكابر يبغض المسلمين. ولا يقاس الإسلام بمن يشد من المسلمين كالخوارج وغيرهم، لا يقاس من الإسلام، ولا بأهل البدع والضلالات الذين يؤذون الناس. لكن دين الإسلام الذي هو القرآن والسنة ومن يتبعه أهل سلامة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال سبحانه: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. وكأن الله عز وجل يقول لحاطب ولمن فعل ذلك مثله: أرحامك وولدك لا تنفعك. كتابتك لقريش

ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي. وقوله تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء مرضات الله، فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، فإن هذا هو الجهاد في سبيله، وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم ويبتغون به رضاه. وقوله تعالى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون، فهو وإن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر. ومن يفعله منكم، أي موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها، فقد ضل سواء السبيل، لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. ثم بين تعالى شدة عداوتهم تهييجا للمؤمنين على عداوتهم، إن يثقفوكم أن يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم. عندكم فقال؟ لا عندي فقال، هذه أحسن أحسن نسخة فقال. فقال إن يثقفوكم أن يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم يكونوا لكم أعداء ظاهرين ويبسطوا إليكم أيديهم أي بالقتل والضرب ونحو ذلك، وألسنتهم بالسوء أي بالقول الذي يسوء من شد وألسنتهم بالسوء وألسنتهم بالسوء أي بالقول الذي يسوء من شتم وغيره، وودوا لو تكفرون فإن هذا غاية ما يريدون منكم، فإن احتججتم وقلتم نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا والله بما تعملون بصير، فلذلك حذركم. إن شاء الله غدا طيب احسن الله يا شيخ، فيه البعض يسأل يقول إذا كان بعض يعني أصحاب السياسة الملوك والولاة يقول يعني أخطأ في بعض القرارات السياسية زي مثلا أخطأ على السعودية العراق كذا، وهل يدفع الشعب أنه يحصل بينهم يعني إحن وبغضاء، ولا يعني المفروض أن الشعب يكون يحبهم بعض؟ ما العلاقة بين المسلمين لا تحكمها دولة أو لون أو جنسية، الله عز وجل يقول أو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالكرامة والميزان عند الله عز وجل ليس بالجنسية ولا باللون، بل حتى القرشي الذي قريش أشرف ترى أشرف الأجناس، هذا بالنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل يعني من بني إبراهيم، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، شف قريش ترى قبيلة مصطفى، واصطفى من قريش بني هاشم، بل حتى الهاشم واصطفى من بني هاشم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يلحق واحد. طيب من كان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف بيوت العالم وكافر، هل نحبه؟ لا هل نحبه، طيب سلمان الفارسي هل هو عربي؟ بلال الحبشي عربي، عبد أسود ثم تحرر من أفريقيا، هذا نحبهم في الله عز وجل. بل أبو بكر رضي الله عنه أظن عمر يقول سيدنا أعتق سيدنا، أقصد من؟ أبو بكر. أبو بكر سيد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أعتق سيدنا بلالا. الحب في الله والبغض في الله هذا أمر يجب. يقول وعلى هذا ما نقول هذا سعودي يحبه، هذا مثلا سوداني ما يحبه، هذا مصري ما يحبه، ليه؟ هذا غير صحيح، هذا ليه صحيح أبدا. بل الحب في الله والبغض في الله لا تحكمه الألوان ولا الأعراق ولا الدول. قل أحسن الله إليك، كيف يكون التسمية قبل الوضوء إذا كان المواضع خارج الحمام؟ الحمد لله يجي عند المغسل يسمي، ما فيه إشكال. لكن لو كان المغسل داخل الحمام هل يسمي؟ وقال الشيخ ابن باز رحمه الله نعم يسمي بلسانه لكن بدون صوت، يعني ما يرفع صوته. والذكر الله إنما يكره حال قضاء الحاجة، يعني عند قضاء الحاجة يكره على قول بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل يقضي حاجة فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قضى حاجته وتوضع ثم سلم عليه. وقال وفي رواية أنه أتى إلى جدار فتيمم منه، ضرب الجدار وتيمم ورد عليه السلام، وقال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. نعم. يقول أحسن الله عليك، ما حكم حلق الشارب؟ هل نقل عن شيخكم بن عثيمين رحمه الله أنه قال من حلق شاربه فأدبوه؟ ما أحفظ هذا عن الشيخ رحمه الله، لكن الذي يذكر عن الإمام مالك رحمه الله وحلق الشارب خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشوارب أحفو الشوارب، جز الشوارب تجز أو تحفى، ومعنى الإحفاء أي التقصير الكثير. أما الحلق فلا، لكن الإمام مالك رحمه الله قال إن حلق الشارب مثلة. إيش المثلة؟ التمثيل، زي كيمثل بالمقتول، هذا خلاف السنة. يقول أحسن الله إليك، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة الفجر والمغرب؟ نعم، بل جميع الصلوات، لكنها مرة مرة في جميع الصلوات وليس ثلاثة. وأما النشرة التي عن الشيخ بن باز رحمه الله فإنها قصد بها رحمه الله أذكار الصباح والمساء، كما حدثنا بذلك شيخنا الدكتور علي الشبل حفظه الله أنهم سأل الشيخ رحمه الله بن باز عن هذه النشرة وقد كتبها وانتشرت في أنحاء العالم، ثلاثا بعد الفجر وثلاثا بعد المغرب. الشيخ يقول هذه أذكار الصباح والمساء، فنقول لو قرأت بعد الفجر انوي بالثنتين الأخريين أذكار الصباح أو المساء في إذن بعد المغرب. فإن كنت قرأت أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح قبل الفجر أو أذكار المساء قبل المغرب، فاقتصر على واحدة. يقول أحسن الله إليك، تأخرت في التشهد الأول والإمام قام للركعة الثالثة ثم ركع، ثم أنا لحقت بالإمام وهو راكع، هل صلاتي صحيحة؟ أعد. يقول تأخرت في التشهد الأول والإمام قام للركعة الثالثة فلم يقم معه حتى ركع الإمام، يقول فلحقت بالإمام وهو راكع، هل صلاتي صحيحة؟ زادك الله حصن ولا تعد، ما دام الأمر قد وقع وانتهى فما أقدر أقول عيد الصلاة. لك الثالثة هذه يقول الثالثة يعني قراءة سرية، لا يعيد صلاة. الآن لو كانت جهرية فالقول بسقوط الفاتحة عن المأموم في قوة، مع أن الصحيحة ما تسقط، لكن ما دام في الركعة الثالثة فالآن أعد الصلاة، صلاتك باطلة وقد أخطأت. وكان الواجب عليك حينما تأخرت عن الإمام وقمت وركع أن تقرأ الفاتحة، ثم تلحقه حتى وإن مشى، لكن تحرص مرة ثانية على أنك تبدأ في التحيات مباشرة، لأن أخشى أنه إنما تأخر لأنه جلس يهوجس أو تأخر في القراءة. نعم، فالآن يعيد المغرب بعد ترك الفاتحة. يقول أحسن الله عليك، هل التيمم يصح على الجدار أم جدران الطين أول فقط؟ المراد جدران الطين، أما الجدران الآن فهي ليست من أصل الأرض، لكن لو كان على الجدار الآن غبار يصح التيمم. يقول هل كل ما فكرت في النبي صلى الله عليه وسلم يجب علي أن أصلي عليه؟ لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجب في الصلاة، إذا صلى الإنسان وتشهد التشهد الأخير، فعلى رأي الحنابلة قول قوي أنها ركن، وعند الشافعي رحمه أنها واجب. أما إذا ذكر فلا شك أنه مأمور الإنسان بأن يصلي عليه، لكن هل نقول من لم يصلي عليه يأثم؟ هنا لا شك أنه بخيل، كيف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه، لكن لا نقول يأثم. يقول أحسن الله إليك، هل يؤخذ من تدخل الفاروق عمر رضي الله عنه في الحكم على حاطب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس أنه يجوز مشورة المفضول للفاضل؟ نعم، وعمر رضي الله عنه له منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر، فهو من حماة الأريم، ولذلك المشركون أنفسهم يعرفون ذلك. في معركة أحد حينما حصل قتل في المسلمين فرحوا وأشاع ابن أبي قمئة ابن قمئة أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه كان حمل الراية وفيه شبه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قتلت محمدا وراح المشركين، وكان في وقت ظلام في آخر النهار، فقام أبو سفيان بعد أن حصل يعني ضغط على المسلمين وكاد النبي يقتل عليه الصلاة والسلام، بل جحش شقه وكسرت رباعيته وسقط في بعض الحفر، فظن أنه قتل، فقال فيكم محمد، أبو سفيان خرج على الجبل وكان مشركا حينها وكان القائد، لكن أسلم رضي الله عنه في آخر حياته، فقال فيكم محمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجيبه، فقال أفيكم أبو بكر، فلم أحد يجيب أحد، أفيكم عمر، فلا تجيبه، ففرح، فانظر حتى المشرك يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم أبو بكر ثم عمر، فعمر له منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفعل، لم يتقدم بين يديه، قال أقتله يا رسول الله، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقولن قائل عمر تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم، هو استأذن. وخالد أيضا في الرجل ذو الخويصرة أو غيره الذي قال اعدل يا محمد، قال اقتله يا رسول الله، وأيضا في الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم حزينا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فقام الرجل قال يا رسول الله أقتله، هذا ليس تعديا بل هذا استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يدل على أدب عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أحسن الله إليك، أريد أن أتعلم اللغة العربية وأنا مبتدئ في ذلك، هل يدلنا الشيخ على شرح ميسر لها؟ اللغة العربية؟ إيه، أريد أتعلم اللغة العربية. أحسن طريقة أن تلتحق بالمعاهد اللي يسمونها أكاديمية عندنا في بلادكم أو حتى بلاد المسلمين، مثلا عندنا في الجامعة الإسلامية أو غيرها من الجامعات، فيه مناهج لغير العرب في تعلم اللغة العربية، لكني ما أعرفها، فهؤلاء أهل تجربة وأهل خبرة، فيكون عندهم مناهج وكتب وطرق بإذن الله تتعلم منها. أيضا الآن في اليوتيوب لو كتبت تعلم اللغة العربية لغير ناطقين بها تجد من يرشدك إن شاء الله تعالى، أما أنا فما أدري. يقول أحسن الله عليك، فسرت رؤيا وطلع أنه شر قريب، كيف أتخلص من هذا الشر؟ استعذ بالله واستعذ استذ بالله من الرؤيا ومن الشيطان ولن يضرك شيء، لا عليك. الشيخ أحسن الله إليك، هل نترحم على من مات؟ يعني مثل، يعني هو كاتب يعني مثل بن لادن، مثل صدام، يعني صدام يقولنا تشهد عند موته، هل إذا ذكرناهم نقول رحمهم الله لأن ظاهرهم الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. ونترحم على بن لادن وترحم على غيره، لكن عند التحذير نحذر من المناهج المخالفة للسنة. وصدام حسين فيما ذكر عنه يقول إنه قال لا ينهي في آخر حياته على المشنقة، حينما شنقوه كانوا يصيحون يفرحون. فنقول أبشر، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والله عز وجل غفور رحيم ورحمته سبقت غضبه. ونسأل الله يغفر لجميع المسلمين في أقطار الأرض. بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما سئل عن الخوارج الذين قتلوا نفسه قال هم كفار، قال من الكفر فروا، هم إنهم فروا من الكفر. فنقول حتى المخالفون لأهل السنة والجماعة إذا لم تكن مخالفتهم مخرجة عن الملة فمن مات لا ترحم عليه، صلى الله يغفر لهم جميعا. لعل نختم بهذا السؤال. جزاك الله خير. بارك الله فيك.